وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أسألك علم الخائفين منك وأخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في درس جديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة. في صحيفة 46 يقول: متى يكون الربا وما ضابطه وما سبب تحريمه؟ الربا في اللغة الزيادة، وهو حرام ومن الكبائر. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والربا لا يحرم إلا في عقدي البيع والقرض، يعني بالإجارة ما فيش ربا، بالوكالة ما في ربا، بالبيع وبالقرض. وفي البيع والقرض في دائرة معينة من الأموال، وهي النقود والمطعومات. يعني الربا لا يجري في كل المعاملات المالية، وإنما في معاملات البيع ومعاملات القرض. ثم في البيع والقرض ليس في كل السلع، وإنما هو في الثمنيات والمطعومات، في النقود وفي المطعومات. فالعلة أو الضابط أو معيار الربا الثمنية والطعمية. الثمنية كون الذهب والفضة أو ما حل محلهما من النقود الورقية ثمنا تقوم بهما الأشياء، والطعمية هو كل ما يتناول قوتا لإصلاح الجسد أو تفكها أو تداويا، فيشمل الحبوب والفواكه والملح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، آخذ الربا ومعطي الربا فيه سواء. الذهب بالذهب يعني بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع البر بالبر، وبيع الشعير بالشعير، وبيع التمر بالتمر، والملح بالملح، لازم يكون مثلا بمثل. أعطيتني 10 كيلو ملح، بدي أعطيك 10 كيلو ملح، بيع مقايضة. أعطيتني 10 جرامات ذهب، بدي أعطيك 10 جرامات ذهب، مثلا بمثل، يعني لا يجوز التفاضل. يدا بيد يعني لا يجوز التأخير، أنه أنا بعطيك هلا 10 جرامات ذهب بيعان بعشر جرامات ذهب منك، بس أنت بتسلمني ذهباتك بعد يومين، بعد ساعتين، بعد شهرين، ما بيجوز. لازم تساوي ولازم تقابض حلول حالا. والربا قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني الفضل يعني زيادة، بعطيك 10 جرامات ذهب تعطيني 11، بدينك مليون ليرة ترجع ليهم مليون وعشرة، مليون ومئة ألف مثلا، هذا ربا الفضل. الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة بعطيك هلا 10 جرامات ذهب، أنت بتعطيني 10 جرامات بس بعد النسيئة إلى أجل، يعني بعطيني يوم بعد أسبوع أو بعد شهر. بالنسبة للنقود لابد أن يكون فيها الثمنية، النقود بده يكون فيها تساوي وتقابض. والطعمية كمان في هذه الأصناف المذكورة أو نحوها، قاس عليه الشافعي: كل ما يقتات يصلح قوتا للبدن فإنه ويدخر فيحتاج إلى تقابض ويحتاج إلى تماثل. عند الشافعية كل المطعومات، والله ما كان قوتا أو ما كان تفكها أو تداويا. والربا قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو بيع مال ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. بيع مال ربوي بمثله، بعطيك أنا 10 جرامات ذهب وبقول لك بدك تعطيني بدالهم 11 جرام ذهب. بيع مال ربوي، الذهب مال ربوي، الفضة مال ربوي، الملح مال ربوي، البر مال ربوي، الشعير، التمر مال ربوي. بيع مال ربوي أو ربوي بمثله ذهب بذهب مع زيادة في أحد المثلين 10 جرامات ب 11 هذا ربا. نحو بعتك غرام ذهب بغرام وربع أو بعتك مد حنطة بمد ونصف فهذا ربا الفضل وهو حرام. الآن ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية ومنه ربا البنوك الربوية في عصرنا هو بيع شيء من جنسه أو بغير جنسه إلى أجل. يقول والخلاصة إن المعيار الربوي هو وجود النقدية في النقود والطعم في المطعومات ويكون الربا في ربا الفضل قائما عند اتحاد الجنس قمح بقمح شعير بشعير مع وجود النقدية أو الطعمية. وإذا بيع شيء بجنسه كحنطة بحنطة اشترط فيه لتجنب الربا وصحة البيع 3 شروط: التماثل في المقدار والتقابض في نفس المجلس والحلول أي التنجيز بأن يكون العقد حالا فلا يذكر في العقد تأجيل لأحد العوضين. وربا النسيئة يكون بتأجيل قبض أحد العوضين عن مجلس العقد سواء اتحد الجنس أو اختلف. الآن يقول سؤال 22 ما ربا القرض؟ هذه كانت ربا في بيوع بيعك 10 جرامات ذهب ب 11 جرام ذهب هذا ربا حرام لازم يكون 10 ب10. طيب ماذا إذا كان ذهبك عياره خفيف وذهب عياره تقيل؟ ما بيجوز بدي بيعك 10 جرامات ب10 جرامات. طيب بس هذا يعني ليس عاجلا بالنسبة لي أنا ذهبي نوعه غالي لي أن لا أبيعك ذهب بذهب بيعك ذهب بمصاري خذ يا أخي هذه إسوار الذهب عياره 24 اشتريها مني قديش وزنها يوزنها بأيع الذهب طلعت مثلا 10 جرامات إذا هي 10,000 ليرة بيعوا الذهب بغير يعني مو بذهب بيعوا بفلوس 10,000 ليرة سوري الآن بشتري منه 10 جرامات إسوارة ذهب عيار 18 بيطلعها 9,000 ليرة بيدفعوا 9,000. أما إذا بدي بدل ذهب بذهب لازم يكون في تماثل بالمقدار وفي تقابض بنفس الجلسة والعقد حالا وليس مؤخرا لأحد البدلين. الآن ما هو ربا القرض؟ هذه ربا بيوع كنا نتكلم وقلنا بأن الربا يقع في البيع وفي القرض. ربا القرض هو الربا الذي كان سائدا في الجاهلية فإذا طالب المقرض وفاء دينه من المقترض عند حلول الأجال أنا دينتك مليون ليرة لبعد سنة بيجي لعندك أنا المقرض بيقول لك أعطيني المليون فتعسر المدين ولم يجد لديه ما يوفي به قال له المقرض إما أن تقضي وإما أن تربي يا هلا بتدفع المليون يا بدك تزود لي اياهم إذا بدنا نأجلهم للسنة الجاي بدي تزود لي اياهم 4% أو 9% هيك كانوا بالجاهلية تماما كما هي الفوائد البنكية الآن تعطيك المبلغ وتقول لك أخي بدي أنا عليه فائدة. هلا أيها الإخوة تغيير المسميات لا يغير الأحكام يعني وأهل الباطل يلبسون باطلهم أسماء جميلة يعني جاءت أمريكا لتدمر في العراق قالت نريد أن ننشر الديمقراطية ما تقول نحن أنا جاي دمر الراقصة عندما ترقص وتتعرى تسمي نفسها فنانة كلمة فن كلمة جيدة لكن تستخدم في هذا القالب الذي هو فحش هذا ما هو فن هذا فحش يعني الرقص القردة ترقص والدببة ترقص يعني شو هالفن أما إذا أنت اخترعت لنا اختراعا ينفع البشرية هذا فن. إذا كان عندك طريقة لهداية الناس أنت فنان بهداية الناس هذا يحتاج جهد منك أما أن ترقص ما هالقيمة الفظيعة التي حدثت. أي نعم الخمور تسمى مشروبات روحية كيف تسمى خمر يزهر الأرواح يسميه مشروبات مشروب روحي عرفت علي؟ فلذلك لا الربا الذي حرم الله يسمى فائدة شوفوا الأسماء جميلة يعني فائدة يعني تستفيد يا أخي أنت تستفيد وأنا بستفيد فائدة مو هو فائدة أبدا هو بائدة هو ماحقة وهو ضارة فتغيير المسميات لا يغير الأحكام. يعني هلأ إذا ليش الخمر سميت مشروبات روحية مو معناتها صارت الخمر حلالا. أي نعم. وهذه مواعيد الليل التي تقع بين شباب وفتيات ورباء عن بعضهم تسمى حبا. أي حب هذا؟ هذا زينة ما له علاقة بالحب. الحب شيء جيد والقرآن أثبته والحديث ارتضاه، لكن هذا زينة، هذا هتك للأعراض. لكن أهل الباطل ما معقول يسموا باطلون بالأسماء الساقطة، بيروحوا بيختاروا أسماء يعني ليجملوا وجه باطلهم. أين إذا الربا القرض هو الربا الذي كان سائدا في الجاهلية، فإذا طالب المقرض وفاء دينه من المقترض عند حلول الأجل فتعسر ولم يجد لديه ما يوفي به، قال له المقرض إما أن تقضي وإما أن تربي، أي أمنحك زيادة في الأجل مقابل زيادة في الفائدة أو الربا، وهذا يشبه الفائدة المركبة أو المضاعفة كل سنة في البنوك المعاصرة إذا لم يوفي المقترض دينه مع فائدة القرض في السنة الفائتة. وتعريف ربا القرض هو أن يقترض شخص مبلغا من المال أو كمية من الحبوب على أن يرد الدين بعد شهر، بعد شهر مثلا مع زيادة، سواء كانت زيادة مقطوعة محددة كألف ليرة أو عشر ليرات رجع لك ديناتك وظهر ألف ليرة سوري، أو كانت نسبية كخمسة بالمئة أو سبعة بالمئة، أو أن يقترض مبلغا من المال على أن يرهن عند المقرض الدائن شيئا ينتفع به الدائن مدة بقاء الدين كدار يسكنها وأرض يزرعها وثوب يلبسه، وهذا الانتفاع ربا حرام. جوز أنا دينك مليون ليرة سوري لمدة سنة وبقول لك أخي ترجع ليهم مليون، بس كمان أنت في عندك بيت مالك ساكنه تعطيني البيت ترهنه عندي أنا بنتفع فيه بهالسنة، وبعد سنة برجع لك البيت وأنت رجع لي المليون ليرة سوري. هلا صح أنت ما زدت لي مال بس أعطيتني منفعة لها ثمن سكن البيت، أنا حبسكم بيتك لمدة سنة هذا له قيمة مادية، لو رحت أنا استأجرت هذا البيت كنت حابدفع شي 150 ألف ليرة سوري 200 ألف ليرة سوري، أنا كأني دينتك مليون ورجعت لي مليون و200. والقاعدة الشرعية الثابتة عند الصحابة كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان هذا النفع كبيرا وسواء كان صغيرا. يعني مرات أقول لك أخي في فائدة هلا لأكساء البيوت 3% بس يا بلاش 2%، لو كانت 0.00005 ما إن في زيادة فهي حرام. يتبين من هذا أن القرض الذي تشترط فيه فائدة على المقترض حرام اتفاقا لتحريم الربا صراحة في القرآن والسنة وإجماع الأمة، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أي زيادة على مقدار القرض سواء كانت زيادة في القدر أو في الصفة. يعني يقول له ماشي الحال أنا حديناك مثلا 10 جلابيات من عندي بس ترجع لي ياهون 10 جلابيات بس جداد تشتريهم جداد، نفس الشيء صار في تغير في الصفة تحسين في الصفة لا يجوز، ولأن القرض عقد إرفاق يعني نوع من أنواع التبرع. اللي بيقرض الناس رات واحد بيقول لك طيب يا أخي أنا حبي دينت فلان مليون ليرة من سنة، أي القيمة الشرائية للمليون ليرة من سنة حطيت، يعني أنا من سنة بالمليون ليرة سوري مثلا بقدر بشتري بيت لنفترض يا أخي بحرستا، هلا ما بقدر بشتري بيت بحرستا، في تضخم مالي، في يعني انخفاض بالقيمة الشرائية، ماشي الحال يرجع لي بس القيمة الشرائية للمليون. يعني أنا من سنة كنت بشتري بيت حقه مليون، هلأ نفس البيت رحت لعنده بمليون ومئتين ألف، فهلأ هذا اللي بدي يرجع لي لي زيد بس يعطيني مليون ومئتين ألف يا رسول. الجواب هذا حرام لا يجوز، إذا أنا دينت منك مليون رجع لك مليون. طيب بس يا أخي القيمة الشرائية اللي عملي نزلت، طبعا لو نزلت لأنه المقرض أجرى نوعا من أنواع التبرع. العقود إما أن تكون معاوضات أو تبرعات، معاوضات يعني بعطيك شيء بتعطيني شيء، تبرعات بعطيك شيء بدون بدون بدون اي شيء من من اخذ التبرعات الهبه انا بدي اهبك سياره قد هذه لك يا اخي بتخسر سياره 500,000 يا اخي هي هبه الدين من عقود التبرعات فانا لما عم دينك انا الحقيقه متبرع لو نزلت قيمه المبلغ المالي الشرائي ما انا متبرع ما بصير انا اخذ منك هو الدين من عقود التبرعات من عقود الارفاق انت مخير ممكن ما تديني يعني انت مالك ملزم تديني انا طلبت منك دين اذا انت حابب تفرجني وترجو ثوابا من الله تعالى كثر خيرك ما بدك ما بيلزمك يعني شيء الشرع لكن انت تفقد الثواب من رب العالمين عشان هيك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر اجرا وثوابا فانت عم تاخذ اجور عالية لما عم تديني وفي الصحيح ان رجلا لم يعمل خيرا قط غير انه كان يداين الناس فإذا أرسل غلامه قال له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنه واحد يدين الناس لما يبعث يوم الخميس الغلام تبعه مشان يلم الجمعية ويلم الدينات يقول له خذ ما تيسر واترك ما عسر شفت واحد من داء ما كتير دقي عليه خبص سامحه بشوي أجله وتجاوز سامح ناس لعل الله يتجاوز عنه قال فلما مات قال الله تعالى يا عبدي هل عملت خيرا قط قال لا يا رب غير أني كنت أداين الناس فإذا أرسلت غلامي قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنه قال الله تعالى قد تجاوزت عنك يعني أنت بالدين لما عبدين لك أجر كبير لذلك ما بصير تقول والله أخي أنا خسرت ما في مشكلة ليش اللي عم يتبرع ما عم يخسر ماليا نظريا إذا واحد تبرع له بمليون ليرة ماليا رقميا بالله خسران هذا بمليون ليرة لكن عند الله تعالى ربحا دائما الإنسان المؤمن يضم لرؤية الدنيا رؤية الآخرة فهذه اللي تبرع بمليون ليرة برؤية الدنيا خسران بس إذا ضفت له رؤية الآخرة ربحا اللي عم يتدين عم بيدين مليون ويرجعوا له اياها مليون من نظر الدنيا ويخسران بس تصل له نظر الاخره ربحان اي نعم لان القرض عقد ارفاق اي رحمه وتعاون وتبرع وقربه فاذا اشترطت فيه زياده ماديه او منفعه خرج عن موضوعه ما عطف فيه هذا عقد التبرع ومن أمثلة الزيادة المشروطة أن يرد المقترض أكثر عددا من مبلغ القرض أو أجود منه أو أن يسكن المقرض في دار للمقترض مدة بقاء القرض وهكذا هلأ قال فإن كانت الزيادة غير مشروطة في القرض يعني أنا دينتك مليون لمدة سنة وعلى أساس ترجع لي أنت مليون رحت أنت الله فرجاك ووسع عليك فأجيت بعد سنة رجعت لي مليون قلت لي يا محمد خير شكرا أنا أنت فضلت علي بهذا الأمر وأنا حابب هديك لقيتك جايب معك سجادة قلت لي هي سجادة هدية لك هلأ أنا بكون دينتك مليون رجعت لي مليون زائد سجادة يعني في زيادة لكن هذه الزيادة غير مشروطة يعني أنا لما دينتك ما اشترطت عليك شيء خلاص فضل بس تنفرج رجع لي قال إن كانت الزيادة غير مشروطة في القرض بأن أعطى المقترض حين الوفاء زيادة فعلية أو كان الشيء الذي أعطاه أجود أنا دينتك جلابيتي قام رحت أنت رجعت لي واحدة جديدة مثلا فلا بأس بذلك عند جمهور العلماء غير المالكية ومنهم ابن حبيب المالكي لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد يعني هذه الزيادة في هذا العقد ما وجدت بل هذا من باب حسن القضاء وهو مندوب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء من السنة الحياة أنت إذا تدينت من واحد ديني لما تجي ترجع له إياها إذا كنت ميسرا عليك أن تزيده يعني تدينت مني مليون ليرة جيت لترد هالمليون إذا أنت مبحبح ترد مليون مع هدية 10,000 أو مع سجادة أو مع كتاب أو مع ما شئت من السنة خياركم أحسنكم قضاء، على أن لا يكون ذلك مشروطا، يعني ما في كلام بهذا الأمر، لكن أنت من أسدى إليكم معروفا فكافئوا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. ذلك من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دين من واحد دين يرد له يا ويطبش له ياهن، يعني يزيد. وهذه زيادة عددية متطوع بها ولم تكن مشروطة في القرض. هنا يقول: والهدية والإعارة ونحوهما إذا كانت لتمديد أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم، لأنه نوع من الربا أو الرشوة، ولما رواه البخاري في تاريخه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية. يعني أنا دينتك مليون ليرة لمدة سنة، أنت بعد سنة شفت حالك أنك يعني أخي المليون دخل اليوم معك، أما جيت لعندي وجايب معك هدية، أو بتعرفني أنا محتاج مثلا شيء موسوعة كتب معينة وأنت عندك إياها رح جايبها معك، كيفك إن شاء الله بخير كذا، والله أنا هذا شهيت لك الهدية، بعدين تقول لي بس خرج بالله نمدد الدين شيء 5 أشهر 6 أشهر ثانيات، شايف هذا كمان تحول لربا لأنه جرى نفعا. إيه. طيب هلأ ماذا لو اشترطنا في القرض عكس؟ أنا دينتك مليون ليرة قلت لك بس بشرط بترد لي اياهم 900,000، أو أنت قلت لي شوف أنا بدينه بس ترى بشرط أنا بدي رجعهم 900,000 مو زيادة لا نقص، هذا لا نادر يعني، بس الفقهاء بيدرسوا هذه الأمور بركي وقعات. قال: وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه لم يجوز، سواء كان ذلك مما يجري فيه الربا لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه، أو كان في غير ما يجري فيه الربا، لأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجوز كشرط الزيادة، كذلك قال صاحب المغني. الآن يقول: أكد مجمع الفقه الإسلامي في دورته 12 في قراره رقم كذا لعام 2000، قال: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. هذا اجتمع مجمع الفقه الإسلامي لأجل هذه المسألة، أنه أخي أنا لما تزوجت قلت لزوجتي أو لعمي: زوجني ابنتك على مهر مقداره 100,000 ليرة سورية مقدمة و 100,000 ليرة سورية مؤخر غير مقبوضة، غير مقبوضة يعني دينا في رقبتي، فقال لي زوجتك وتزوجنا وصار العرس وصارت زوجتي عندي. هلا زوجتي قديش بدها مني دين؟ 200,000، 100 متقدم و 100 متأخر، 200,000 ليرة سورية. طيب هلا مرات واحد عم بيضله شي 30 سنة مرته عنده ما عم بيرجع لل 200,000. هلا انت تسأل ابوك والدك او والدتك قديش مهرك ماما؟ تقول لك 10,000، ومرات يجوز تقول لك 2500. شايف؟ يعني والدك لما تزوج قبل 40 سنة او اكثر او اقل كان مهره 2500. طيب يا بابا اعطيتها لامي ال 2500؟ بيقول لا لسه ما اعطيتها. طيب هلا السؤال: والدك بده يرد لوالدتك هذا الدين 2500 هيك بالمثل لما بقيمتها الشرائية، يعني 2500 من 40 سنة كانوا يشتروا أثاث بيت كامل، بس هلا ما بيساوي شيء. فمجمع الفقه الإسلامي اجتمع لمثل هذه القضية: أنا دينتك دين مليون ليرة سوري لمدة 30 سنة، هيك أنا بيني وبينك العقد. طيب هلا بترجع لي انت بعد 30 سنة مليون ليرة سوري؟ لما بترجعها بقيمتها الشرائية، يعني شو بتشتري المليون هلا؟ لما نكتب بالعقد اخي مليون ليرة سوري هلا بيشتروا بيت مساحته مثلا 100 متر في المكان الفلاني، فانت بعد 30 سنة بتشوف قديش فقال البيت اللي كنا جوز اطلحها 10 مليون. فهل ترد الديون بالمثل او بالقيمة؟ يقول القرار: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة. يعني انا اتدينت منك مليون، ب30 سنة برجع لك مليون. ابوك اتدين من والدتك 2500، من 40 سنة برجع ل 2500. العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار، أنه في هبطة الأسواق أو ذات الأسواق. طيب بس واحد بيقول لك طيب معقولة 2500 مو قضية المخلوقة و1500 وكذا؟ هو الأساس هذا بكرة، بس إذا في شباب متزوجين عشان يتعلموا، والمتزوجين كمان لازم يتعلموا. إذا أنا تدينت من زوجتي 200 ألف ليرة سوري هي مهرة، وهي قالت لي لأنه أنا في وقت الزواج علي مسؤوليات كثيرة، فهي يعني رضيت أن يكون دينا. في الشرع أنا يجب علي بس يتوافر معي هالـ200 ألف ليرة سوري وفي لياهم مباشرة. يعني إذا أنا بعد شهر من زواجي الحمد لله فتحت وإجاني هالـ200 ألف لازم إلا تفضلي. إذا بعد 5 أشهر لازم إلا بعد سنة إلا. أما ما معقول أتركها 40-50 سنة إلا إذا كنت محسرا، يعني إلا إذا 40-50 سنة محسر ما شفها، بس إذا ماني محسر لازم أعطيه. لذلك هلا كل أخ بينكم يعني مهر زوجته مو عطيها لازم يعطيها. كل أخ بده يتزوج وإذا بحبح يعطيها يعني هذا المال، وهي يعني تصرف فيه بالطريقة التي تناسب. نعم. وعلى كل الحال هي مأجورة، يعني عليها لها أجر كبير الزوجة بتحمل زوجها في هذه المسألة، وهي عم تأخذ أجور عالية. نعم. طيب شو بدنا نعمل؟ طيب إذا إنسان أخي بده حل هذه القضية، يعني امرأة قالت أنا ماشي بدي أجعله غير مقبوض، بس أنا بدي حافظ على قيمة الشرائية لهذه الأمر، فيها بتكتب بدل ما نكتب نحن 100 ألف ليرة سوري أو 1000 ليرة سوري أو أكثر أو أقل، نكتب مثلا 10 ليرات ذهب مثلا، 10 ليرات ذهب، فهو بده يرجع لها 10 ليرات ذهب. سواء كانت ليرة ذهب صار حقها 5 ليرات سورية أو كان حقها 5000 ليرة سورية، يرد لها 10000 ليرة سورية. أو ممكن تشتري شيء سلعة معينة، تشتري سيارة مثلا، لا بيت مثلا، وبده يرجع لبيت، بس هو بده مصاري الزلمة 10 ليرات ذهب. نعم 10 جمال كمان ماشي. الآن يقول: ما بيع التورط؟ ما هو بيع التورط؟ كان سألني أحد الأخوة من مجلسين، قال: هو أن يشتري شخص السلعة إلى أجل ليبيعها الآن ويأخذ ثمنها لينتفع به ويتوسع فيه. يعني أنا هلأ محتاج إلى سيولة، نقود، ما معي نقود. هذا الأخ بيبيع برادات بالتقسيط، فأنا رحت لعنده اشتريت براد بالتقسيط سلمته وعطيته الدفعة الأولى تبع الشهر 2000 ليرة سوري مثلا، وحملت هالبراد وبعته لهذا الأخ نقدا 20 ألف ليرة سوري. فأنا الآن تورقت، يعني هيأت لنفسي أوراقا نقدية أستفيد منها، اشتريت من هذا بالتقسيط وبعت هذا نقدا، ما حكمه؟ هو أن يشتري شخص السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها لينتفع به، هو ما بده السلعة بده التورق، ويتوسع فيه كأن يحتاج إلى نقود، فيذهب إلى التاجر ويشتري منه ما يساوي 100 بـ150 إلى أجل ليسد به حاجته، وهو بيع جائز لا مانع منه، لأن البائع الذي كان مشتريا باع السلعة إلى شخص آخر غير البائع الأول، وهو مكروه عند بعض العلماء الحنابلة. هلأ بس في مشكلة، لماذا أنا أخذت البراد من هذا الأخ تقسيطا وبعته لهذا نقدا؟ ماذا لو أنني أخذته من هذا تقسيطا ومباشرة رجعت بعته إياه نقدا يعني لنفس هذا الأخ ألو بالمحل في الربيعني هذا البراد ب30,000 يا رسولي تقسيطا لمدة سنة اللي بعتك قال لي أنت اشتري مني هذا البراد نقدا ب20,000 يا رسولي قال لي اشتريته وأعطاني 20,000 يا رسولي. هذا اسمه بيع العينة وهو سيلة للربا لا يجوز. ليش؟ لأنه هو حيلي على الربا، كأنني أريد أن أقترض منه 20,000 ورجع له 30,000، هذا حرام وهو ربا. أما إذا لا أنا أخذت منه رحت بعت لهذا الرجل العينة، الحرام بيع العينة. الآن في صورة ثانية، أنا اشتريت من هذا الأخ براد بالتقسيط وذهبت به إلى بيتي وأنا احتجته فيها، بس حدث معي طارئ في بيتي بعد أسبوع، فاضطررت إلى أن أبيع أغراض بيتي. بالجملة بدي بيع على البراد، فقلت أحسن ما أروح لعند ناس غرضا ما بيعرفوا يقيموا البراد، حبروح لنفس المحل بيعرفني أنا من جمعة اشتريته من عنده، فحملته وبيعته إياه ب20,000 يا رسولي، ما الحكم؟ جائزة. هلا أنا بعت نفس البائع بس لبعد أسبوع، بعد أسبوع حملته ولسبب طرأ علي، فهذا جائز. الآن يقول ما حكم المكاسب؟ يقول من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغاء. بالمناسبة كلمة ربا في كتب الفقه تطلق على شيئين، تطلق على هذا العقد الخاص الذي مر معنا ذكره، وتطلق على كل بيع حرام، كل بيع حرام يسمى ربا. من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغاء، مهور البغاء والعياذ بالله أجور الزانيات والسحت المال الحرام والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة. واحدة تجي تبكي بالعزة تبعنا ونعطيها أجرة، في بعض القرى موجود هذا الكلام. وعلى الغناء أجر أخذ الأجرة على الغناء حرام، وعلى الرقص حرام، وعلى الكهانة تقرأ بالكف تنجم تضرب الودع تفتح الفنجان، وعلى ادعاء الغيب تعال شوف لك شو نجمك شو بختك هل برجك بتوافق برج مع خطيبتك، بتصطوا بالأقنية الفضائية وبيدفعوا أجار الدقيقة 25 ليرة أو أكثر، هذا كله كأنك تدفع له وهذا حرام. وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الزمر واللعب والباطل كله، اللعب المحرم، أما لاعب كرة قدم إذا أخذ أجرة جائز. ومن كسب الحرام المجمع عليه أيضا الغصب، يعني استيلاء، أنا لي مكاني لي قوة وأنت عندك سيارة عجبتني سيارتك أنا رحت هيك بدي أخذها منك غصبا، حرام. والسرقة، وكل ما لا تطيب به نفس مالكه، إكراه، مثلا واحد يحط برأسي سدس بدك تبيعني بيتك يا أخي ما بدي بيع بدك تبيع البيت، هذا حرام. من مال مسلم أو ذمي، يعني لا طيب بيصير واحد يسرق بيت واحد مسيحي؟ لا ما بيجوز. بيت واحد يهودي موجود عندنا في بلدنا؟ ما بيجوز. يصير واحد يغصب مال نصراني؟ لا ما بيصير. يصير واحد يغصب مال واحد بائع خمور؟ بيقول لك أخي هذا ماله كله حرام، خذه منه أحسن ما هو أصلا أخذه بالحرام، لا ما بيجوز. وينبغي للمسلم، بيصير واحد بيكون في بلد أوروبي أو بلد أمريكي مثلا يقول والله أنا بدي أسرق وأهرب لبلدي، لا ما بجوز. وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات، بدنك المكاسب محرمة، الآن كما في شبهات ينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات، فإن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا بما بان تحريمه وارتفعت الشبهة فيه، والورع عنه مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى. الآن يا شباب، يعني إذا كنت الآن تريد أن تدخل في عمل حياتي، إذا أمر في شبهة لو بسيطة لا تدخل به، لأن عدم الدخول أسهل بكثير من الدخول ثم الخروج. تكون بمعمعة الشبهات أو الحرام تعال طالعني صعب كثير. لا بالأصل أنا ما أعمل إلا بشيء حلال صافي 100%. يعني جاءني أخ قال هو بده يفتح مكتب سيديات، بأجر سيديات يعني أفلام علمية وأفلام الرسالة وأفلام عمر المختار. قال لي أستاذ شو رأيها؟ قلت له لا. قال ليش؟ قلت له لأنه أفلام الرسالة وعمر المختار والأفلام العلمية لن تغطي لك نفقاتك، بدي استأجر محل. بكرة بدك تصير تضطر والله بدي نزل معلش ألعاب أطفال أفلام كرتون، بعدين بدك تصير تنزل أفلام، بعدين تصير تنزل شيء بناسب وشيء ما بناسب. ما بالأصل ابحث عن عملين آخر. يعني فكر للأمام في هذه المسائل. ولو بايع رجلا ممن يتهم بكسبه مالا حراما لم يفسخ بيعه إلا أن يكون البيع وقع على شيء بعينه يعرف أنه حرام، فإن كان ذلك فسخ البيع فيه أو فسخ البيع فيه. يعني هلأ إذا أنا في عيادتي جاءني رجل أنا بعرف في ماله حرام، يعني موظف بياخذ رشاوى وجا عم يتعالج عندي، أو إجا ليشتري من عندي مثلا أنا بمحلي كتاب. لو بايع رجلا ممن يتهم بكسبه مالا حراما، شو الحكم؟ قال البيع صحيح، وأنا إذا جاني موظف في مالي حرام وأنا عالجته وأخذت منه أجرة البيع صحيح، إلا أن يتم البيع على شيء يعرف 100% أنه حرام. يعني واحد سرق ساعة مثلا، سارق وجاءني ليبيعني إياها، وأنا بعرف 100% بأن هذه الساعة مسروقة لا يجوز بيعها، ما يجوز أنا أشتريها. واحد بعرفه 100% غاصب أرض من جاره وعرضها للبيع وبسعر مغري، ما بيجوز أن أشتريها. عرفتوا؟ إذا كانت السلعة بعينها حرامة. ولا بأس بأكل طعام من ماله حلال وحرام. طيب واحد ماله مخلوط حلال وحرام وعزمني على بيته على الفطور، أو رحنا على بيته واتعزاء أن ضيفنا قهوة مرة مثلا، أو بالعيد وضيفنا حلويات، بصير ناكل؟ إذا ماله مخلوط حلال وحرام بجوز. وإذا كان الأغلب من ماله الحرام الأغلب وجب اجتنابه في الورع، ولا يقطع أنه حرام إلا أن يعرف الشيء بعينه حراما. هلأ أما واحد أنا بعرف 100% أنه هدون في عنده أناني حليب سارقهم من شركة الحليب مثلا الوطنية للحليب وإجا ضيفني منهم، فأنا بعرف 100% هدون مسروق، ما بيجوز أشرب من عنده ولا شيء. أما مخلوط الأمر بيجوز. وكسب الحجام كاسات الهواء ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على ذلك ولا يعطيه حراما. النبي احتجم وأعطى الحجام أجرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.